Mixed.com. General Mixed. Oh, Magic Hobby Mix. وماله حبيبي ماله قولوا لي جزاله امبارح كان يبغيني الوقت تغير حاله DJ Midor Massacre Remix قولوا لي جزاله امبارح كان يبغيني الوقت تغير حاله الوقت تغير حاله لأنك بنت مصرية ساوني بات مية أصلية وبرضه عصرية وقلبي كله حنية لأنك بنت مصرية ساوني بات مية أصلية وبرضه عصرية وقلبي كله حنية ونادى عليك وتصلي وأوقات تانية لتردي وأشوف الضعف في عينيكي ورغم الحب بتعدي ورغم الحب بتعدي لأنك قمرة نوادي وأحلى صبية في بلادي لفيت كتير أنا نادى عليك يا أجمل من صباح مالي قولي لي إني جواكي وكسر حبي سكناكي وبضحك لما بتقولي فأقرب فرصة أنساكي فأقرب فرصة أنساكي يا بص بس استنى وص هتحطي وزع نافع يروح بس يا فكرة والأمل فكرة والحب الأحسن سنين ودي بنت بلدي مش عايزة ولدي بس الحلو اللي واخدها شطار دي جي ميدر ماتيكا ريميكس يا غالي يا عباس يا غالي يا نوماس يا غالي يا عباس يا غالي يا نوماس عزت جد المرجانة بك نزالي وعزت جد المهوخانة نزعاجي انت عايد عاطفي DJ Hot.